أكل بها خلة لو أنها صدقت وعودها أو لو أن النصح مقبول. مكرمة تكون بها خلة لا أطعمها من خلة صاحبة لو أنها صدقت وعودها ولو هي صدقت وعودها وعودها محتملة معنوين وعودها الذي وعدته الراجل حتى نكفرته ومحتمل أن يجمعه أنه مصدق لو أنها صدقت وعدها في وعدها أو لو أن النصح مقبول ولو أن النصيحة مقبولة عنه النصيحة ودمت هكذا في التصلب نصيحة وتنبيه الشخص على ما فيه أسرحة وتحذيره مما فيه له مطابع ضد الغشب الغشب خاطر الانتين البيع وتنمون ولو أن الانتين البيع أو المعاهد وبعض الشرحة لأنه تزين وعيد المصلحة لكنها خلة قسيطة من دنيا لكنها خلة صاحبة قسيطة خلة شاطه خلطه ومنه سمعت الشمس صوتا الدبوس سمعت صوتا صوتا لأنها تخلط اللحم بالدم وها خلة من دمها الفجر من وجهه إسلاحه وتربيه الفجر أسلح من فجعه وإياه وجعه وغالب كذب ولا أيلا يا كذب وإخلاف عدم إخلاف عدم الوفاء بالوعد في عهد وتبديل صاحب لآخر بما تدوم على حال تقوم بها تتلون فيها تلون بما تلون فيها الوالد الوود مالك وما حرف لكن تدوم وتستمر على حال حيئة تقوم بها تعود عليها تدوم عليها كما تلون فيها أسوادها الوود هل أنت تلون تتطور على كل طور كما تلون الغول لهم الشياطين منات الشياطين هي أسوابها في حال تربضها منات الشياطين منات الشياطين هي الغول ولا تمسك بالعهد الذي زعمت إلا كما يمسك ماء العرابي وأنك لا تمسك تحفظ بالعهد الذي زعمت وخالف إلا كما يمسك يحبس الغراب بجمع خلباد وهو ما يصفى به التقوى بالماء غالبا فلا يغرنك ما من لا يغرنك يخدعنك خره يغره إلى خدعه وأطمعه في الباقي ما منك ساعدتك تتمناه وما وعدتك حدثت بشأنه من الأماني والأحلام تضريب لا الأماني من مدتي حب يعتمد على لكن يتمنى هو وضع ما رآه في يومه يوثقني إلى الطبيب ويحمد على الضلال كانت مواعيد عقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل كانت معنا صار مواعيد زمن موعد عقوبة هذه عقوب تقول رجل من العمال يقول واحد أخاه بالزمن يخرج لما صار فلحا قال هذا حتى تكون رطبة كل قور لحقته ويقول أنا خجل أن تشب واحد كوب حتى أدركت من طارق شرابها تحت ليله واشتلتها ولم يعطي حبيبه ما أدرى ما أرجو وآمل أن تدمو مودتها وما إخال لدينا من تدمو قال أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل. أمست صار السعاد بأرض واحدة الأرض لا يبلغها لا يوصلها ما إلى حولها إلا العتاق. العتاق هي هنا التفريق المستثنى منها المحذوف لا يبلغها شيء إلا العتاق. العتاق جمع عتيقة ككريمة وزن ومعنى كما اذكرت. النجيبات السريعات جمع نجيبة نقول أحيانا نجيب. والمراسيل جمع مفسار على القياس اللي هي سهلة السير وبجمع رسلة على غير قياس المعنى واحد معنى بمفساد المراسيل الرسل والمفساد واحد. ولن يبلغها إلا ولن يبلغها ولن يبلغها إلا ولن يبلغها يوصلها إذا ولا فرة ناقة قوية جمع على فرقها لها على العين أقال وتفضيل لها على بمعنى مع على العين الفتور مصدر آن إلى فترة يقال يقال ضرب من السير والتبغيل كذلك كأنه مشتق المشي البغال من كل نباخة من إبراهيم عرقت إذا عرقت من كل ناقة نباخة رشاشة ذكرى الذكرى قدمناها الأول عظم الناس وخلف الولي جمع الذكرى واشتقاقهم من الذكر وهي الرائحة مطلق يزيح مطلق النجيء والذكر جنة لا غير يجيء الذكر إذا عرقت خلق لا مربطها معناها القوية عليه وقالوا بعيد عربته السفر وضع عربة السفر أنا أمتين عليه مربطها طامس الأعلام القوي عليه مكان طامس ناحي الأعلام جمع علم لكم الأمارات مجهول غير معروف. هذا الكناية عن الصحابة هذا الطويل ترمي الغيوب في عيني مخرج مخرج مخرج لا يخرج لا ترمي تمر والله لا أقل بلك ترمي تمر الغيوب جمع غيب وهو ما غيب عن كل شيء يوك نبي يوك العلم عينيك عيني ثور وحش مخرج المخرج الموحد الماشي وحده يهق الدهق ككتفه والدهق كجبله والدهق كسحاب الأبيض ويهق ككتف وجبلي سحاب الأبيض وكتف وعقلي رياح توقدت اتقدت بالسراب الفزاز الفزان فزان جمع حزيزه وهو ما غلظ من الأرض. فزاز جمع حزيز وهو ما غلظ من الأرض. وقد فزان ذاك الفزان وقال فيها لغة ثانية فزان ذنو ما قال وقال حتى قال في الشرق والميل الميل جمع ميدا وهي الرملة الزرقاء بخل مقلدها عبد مقيدها في صفها عن بنات تحت التخطيط في خلقها. قال ضخم عظيم مقلدها مكان القيادة من هذه رغبة عبد غليظ مقيدها مكان القيد منها الساغ في خلقها خلقتها تفضيل زيادة عن بنات الفحر بنات جمال به هو أبوها هي أفضل من غلباء وسناء ونفارة غلباء وغليظة العنق وشناء عظيمة الوجنتين لهم العظمان تحت العينين مثلثة الواو وجنة وجنة وجناء عذكون العذكون بالكاف وبالهاء بعد الراء العذكون والعرهم كثيرة اللحم مذكرة اشترك الخلق تشبه خلقتها خلقة الذكر في دفها ساعة في دفها جانبها ساعة واسعى لبة تنقول واحد في دفها جانبها ساعة ساعة بالتطبيق قدامها ميل بال عن قدامها رغبة طويلة كيف الميل فيه وقد رمت البصر سير على طول غده وجلدها من أطول ما يعيسه طرح طلح طلح بضاخية في متن مهزول ذلك جلدها من أطوم الأطوم خصبوه سلفات بديجة آية الشهر ذكره شيء تمكين ذلك يفجأ من الأطوم اللي هو سلفات بديجة ما يؤجسه ما يؤسل فيه طيح الطيح اللي هو القراد المحزون ذاك الشد عبا من غيره بالضاحية في الضاحية المترين الضاحية البارزة للشمس المترين اللي هو الجراء تثنية متن افترق عظم الظهر من الزحم مهزول الطيح طيح غير السميم حرف أخوها أبوها من حرف التي تشبه حرف الجبل في العظم قد أخذ حرف الخط في الضمر فأكوى المشور دليل قوله وأبيض تستحي من الدؤم نفسه ومن الدوم نفسه إلى صير الوجناء حرفا محمولها أخوها أبوها يحتمل معنيين أخوها أخوها مثل أبيها في الكرم لا كيف تبوها في الكرم الله أخوها أبوها وذلك أن وجدت ناقة أيوة ناقة ولدت من ابنها أيوة فولدت ولدين فضربها أحدهما فولدت ناقة كعب أبوها أخوها المهجنة المهجنة التي حمل عليها الصغيرة والناقة ولدت ولدين ذكرين أحدهما ضربها فولدت ناقة كعب أخوها أبوها وعمها خالها عمها وأخو تارة وأخو أبوها قوداء شمديد القوداء طويلة الظهر والعنق والعنق شمديد والشمديد والشبلاد والشمدة السريعة يمشي القراد عليها ثم يصرفه منها لبام وأطرام وزفاري. لا يمشي عليها لبام ثم يصرفه يصدق يسقطه منها لبان صدر وأقراب لهم الشواكي جمع قرب له الشواكي زهارير معناها مرس مرس عيرانة في ذلك النحب عن قرب عيرانة التي تشبه العين في السرعة ثمار الوحش قذفت رميت بالنحب بالزحم عن عرض ناحيته أنا شرايت الأحمال كأنه زارق بالحم مرفقها اللهم يرفقها مفتول وبرم عن بنات الزوج فتل أمرافق ما هم الأصوين عن بنات الزوج بنات جمع بنته الزور اللي هم الضلوع الزور اللي يختلف له مرافق ما هم لا طويل بالكلكل بالشكر حتى تغذي دائما تعود يفشي منها الدم كأنما فات عينيها ومذبحها من خضمها ومن اللحيين دم الطويل الكلاب حسنا شارب القوش ما فات تقدم لابد مذبحها مسحرها ايوه بعد عينيها بل قدام عينيها مذبحها يعني منحرها من خطمها وهو خطوها انفه ومن مكان خطمها الخطام اللي هو الكمام ومن الدحين اللي هو الحنوب خشمها طول تمر مثل حسيب النخل لا خصر في غازر غارج غارج في غارج لم تخوض حاليل قال تمر أنا تجعله مارا تمر توخر مثل ذنبا مثل حسيب النخل في غصن عرش النخل في الطول حسيب النخل يا صاحب خصر جمع خصلته يوم ما اجتمع من الشعر نواشم اجتمع الغبر جيب معنى على خالصه تمره على خالص طرح خالص لا لبن فيه لم تخوله تتعهده ولم تتخوله لم تتنقصه تخولهم تخوفه معنى تنقصه يقال فلان تخونه ثم تنقصه وقال تخوف فلان تخون دينه إلى أشتقضى بعضه في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوننا بالمواعظة أنا ما يدوم عليهم مخافة السآمة علينا وفي يتخوننا وتخوفه لا تنقصه قال ويأخذهم على تخوف تنقصه فإن تخوفه لأحاله يأخذهم دين أحد ما وضرع ما في إجبال أحالي مسمى وحريف اللي هو ما أخرج الدول يسرى تبقى فقط قنواء في حرتيها للبصير بها قنواء وهي تلك في الأحديدان قنواء بها خشمها والملكة أقناب أقناب في حرتيها في بنيها قال أن السبب أن نرسل الصحابة ما يغلو بعد ممكن من قنواء بناها سولوا عن حرتيها سولتها ولا سولت مهوبة ولا يجعوا بجعوا في هذا تفسر هذا حرتيها أي مدنية في البصير بها الخبير بها عتقم كرم بنيه البينات عتقم كرم مبين ظاهر وفي الخدين تدخل منهم من خديها وانا بقول لها تسهيل من دين الخدين والخدين تسكين تخذي على يسارات تخذي تخذي على يسارات تخذي على خفتهم تخذي هي ما فيها زال ما فيها تخذي تخذي بأسهم والشعبية تخذي تسريع على يسارات القوائم يسارات سريعة ويدا ثقة ضامية دوابل دوابل ومشي ينبسي ينبسي دوام المشي ينبسي إذا بدأ الأول في آية بشي لا يسارات بيقول يسارات يسارات بالمشي قوائم قوائم خفاء وجدا ثقة لوازين مسهن الأرض لا نقل مسهن مش من التراب هذا بدك لا تتود إن شاء الله ما يبقى مع شوي يصير مسهن الأرض تحرير هناك دليل على سرعتهم مسهن الأرض تحرير قدر تحرير القسم قليل قليل من الوقت من هذا الشيء إن شاء الله صور العشاياتية صور العشايات يطرقنا الحفا زيما زيما زيما صور العشايات صور العشايات عشايات وعصب تجد يطرقنا الفاسر الحفا حجارة زيما متفرقا تعرف الحجارة زيما جميع قين النار والشيء صنعين قال عنهم ليش الواقف شهد الواقف فلا يشبكم التنعيد فلا أغسلوكم فلا لم يقفهم النار والروسة أبغكم التنعيد بنعاد ما يشبكم من رؤوس الجباد السوار أنا مش التلوث مش من هاي ويتصل صور العشاء عشايات قلنا شنو؟ يمعون عشاية ما هو أحسن ظاهر للفكر يتركنا الحصى زيما تذهب إلى الحجارة متفرقة لم يقف من رؤوس الأكل تنعيد رؤوس رؤوس الجباد الصغار لا يزفهم منه تنعيد ويمشي الواطي إذا توطى المهر ربا سنتين شب شب عاي شدة خفية خفية خفاف خفتان كأن أوب ذراعها إذا عرقت وقد تلسع بالقور العساقيل بالقور العساقيل شوف يدا زراعة ذيك المزال السجاج هي خبر كأن بدون هبياس قال كأن أوب معناها رجوع الأوب الرجوع أوب ذراعها تثنية ذراعي إلى حين عرقت مناهر السحاب في الذهاب الماء والحالة أن تدفع معنى استحف اتمدحف من البش ما عندنا يقولون احنا تكسل وما الدفع الدفع الدفع اللي هو ما تدفع به هذا به يعمل به وقد تدفع استحف بالقول العساقي العبارة المقلوبة القوم وقد تدفع فعل هو بالسراب هو بلابس القوم لمعقارة لبلاب بجباد السراب كيف عايز العبارة؟ بمعنى هذا؟ حلبت العبارة جعل القرى جعل القرى لبست جعل السراب لبس القرى والعبارة مقلوبها أنهم بلبس الشراب وقد تلفع بقول العساقيل لعشاقين الشراب. وقد الحال عن درقوا العشاقين جمع درقوا القور جمع قارة لجبال الشراب القضاب درقوا لبس الشراب لعشاقين الشراب ألا واحد لهم من أفرهم يوما يرد به الحرباء مستخدا في يوم مستخدا مستخدا في يوم يود يقوم نهاره به الحرباء واحد الحراب حرباء له ذكر من حبيه عنده يقول لها كلام حسان الدبوية وهي دويبة تتلون بكل ما وقعت عليه وبلاحظ من البرد ومن امثاله ما سرد من الحرباء ابرد منها ما تخرج بها ست البر يوما يود يقوم نهاره به الحرباء مستقبلا معناها بارزا بالشمس كأن ضاحيه بالشمس ممدود كأن ضاحيه هو ما برز منه للشمس ممدود مجعول في المادة وهي الرماد الحار وقال للقوم حاديهم وقد جعلت وقل جنابيب يركضن الحصاقيل وقال للقوم جاب للقوم اسم جمع رجل حاديهم شارقوا لبيل بهم قيلوا يكل ما فرد قالوا للقوم حاديهم قيلوا قدروا ريش تحرمها والحال قد جعلت شرعت وقل جناديب ضعت الصهر الموصوف الجناديب جمع جندبه اللي هو ذكر الجرادي تعرف وهي في المخطوط ويحفظ صفة ويشد الحر لأن كلنا يضرب من الحصاء جمع حصاد شعار حجارة قيلوا مفعول قال للقوم حاديهم قيلوا شد النهار ذراعها شد النهار نقطة شدة حر النهار نقطة النهار ذراعها هو خبر كأن ذراعها ذراع على قدم ذراع كأن ذراعها ذراعها شد ذراعها في الشرعة التقدم لذراعي مرأة على قدم طويلة النصف دي المتوسطة في السنة قامت شرعت في البكاء تجاوبها ورد عليها نكد جمع نكداء بهي الحديث بهي الحزينة مشاكل فاقدات جمع مسكار وهي الفاقدة لولدها شبه بسراعي سرعتهم لا تنكحن عجوزا لمعرفة لها وخلاديات منها ممعنا حربا وإن أتوك وقالوا إنها نصف فإن أطيب نصيها الذي ذهب فأنزل نصيها فما ظلم النصف نواحة رخوة سبع نواحة نواحة وانعى بكرها الناعون معقود نواحة كثيرة البكاء نواحة البكاء رخوة مسدعة الرأي طويلة الضبعين الضبعين العضودين قدمناها لقولة طعامة بضبعيها وحديث تعرف الخصعمية التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أخذت بضبعه فقالت له ألا هذا حلف لهذا حلف قال لها أنواع نعم لك ولك أجر رخوة الضبعين ليس لها معقول عقل عقل همشي لما حين معا أخبر بموت بكرها ولد الأول الناعون جمع راعي وهو المقتل بالموت يصلح عقله أو المعقول من المصادر التي جاءت على مفعوله. مجلودكم محلوفكم معقول ومصادر يزينها مفعول مجلودكم محلوفكم معقول تفرد بان بكفها وتضع وفرد شقه عن ترابيها رعابيل. قال التفريد تشق من لبان الصدر معناه ما على الدب ما على ما على الدب الصدر من الثياب بكفيها ومن درعها درعها رعابيل جمع لعباده قطع مقعد قطع خرق شغيت اللي راها دي شقق عن تراقيها جتور باتنها جمع تعقبة وهي اعوام الفضل. يسعى الوشاة جنابيها وقول يسعى يمشي الوشاة جمع واش اللي هو النمنا سمي بذلك لأنه يشي كلامه أي يزينه إياك يزد على الناس من وشاء يشيء أي زينه من مجسه وبتعرف إلى زينه جنابيها ناحيتيها بهي الناقة وقولهم من قولهم حديث قولهم مقولهم حديثهم كني أنا إنك يا ابن حبيب سلمى لما تقوله هو يجد أبو سلمى إنك يا ابن حبيب سلمى لما تقوله